إلى غير المسلمين. فإن الله عز وجل قال عن أهل مكة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بل وصلت رحمته إلى الكفار كما توقفنا في المرة السابقة مع قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ونريد ان نعرج الليله على رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء. وهي تصرخ في وجه المبتدعين قائلة: بيد العفاف أصب عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أقدار. فعسى على أعدائي الدين أن تجود المرأة من جميل بعمر بن الخطاب أو بخالد بن الوليد أو بصلاح الدين، فراهم يخططون ويدبرون لي لتصبح صنعة رخيصة يراد بها كل سوء ولا أضرار. فإذا تمسكت المرأة المسلمة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، الله حافظها وراعيها. لا يستوي من رسول الله قائله ذوبا وآخر هاديه أو لهب، وأين من كانت الصهراء مسودها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه لست بنبت لا جذور له، غربية الفكر غريبة النسب، أنت ابنة الإسلام والعرب في بطن أطهر أم من أعز لها. المرأة هي العالم العجيب الذي يصل به قدر الحياة، وربما يتقدر الصف بسببها. المرأة كما خلقها الله تبارك وتعالى هي صفة الرجال، وهي مخلوق ضعيف ومخلوق يرحم، فهي سكن وملاذ وفيض وشعور وتوكل وعاطفة، هي الأم وهي الأخت وهي البنت، وهي نصف المجتمع وقد أنجبت للمجتمع النصف الآخر. إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. فيتحقق بصلاح المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أما إن كانت غير ذلك كانت مفسدة في الأرض، لأن معصية النساء تتعدى، فمعصية الرجل تتوقف عليه، أما تبرج المرأة وانحراف المرأة فهو يتعدى إلى فساد المجتمع. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اللهم آمين. نعيش مع حديث عظيم جليل منه الرأفة والرحمة والرفق واللين من الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة المسلمة. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الشعر والرجس والهداة في كتاب الأدب. تتفوح شغل يرسم على جبين الدهر رحمة فياضة وعطاء لا كفيل له بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. من صور رحمته للنسان يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا أنجش رفقا بالقوارير. كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين نسائه، فأي امرأة خرجت قرعتها أصحابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الحالات المباركة مع بعض أزواجه. أنجش غليظ الملامح دائما اللون، خشن الملمس لكنه رقيق المشاعر، لكنه عذب الكلمات، لكنه يلحن الأشعار ويجيب العزم على أوتار القلوب. وكان عادة العرب في علتهم أنهم يرتجزون، يرتجزون يعني يقولون شعرا على بحر الرجز، وهو يعني شيء كده يساعد الإبل على أدائها ويساعد الإبل على سيرها، وهذه الإبل تطرب له فتنصب خطاها على نغمات الصوت العذب الرقيق. ولربما كان الشعر حماسيا يبعث في النفوس القوة والأقدام، كما كان الصحابة يرتجزون في بناء المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو يرتجزون كذلك في حفر الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك إذا من العمل المضمن. وكان عادتهم عند العمل يرتجزون شعرا وعند السفر كذلك. مما قد يعود على يعني حينما يرتجز الجسد، يرتجز هذا الجشع بالشعر، فالإبل تسارع في سيرها وتسرع في مشيها، فيلحظ النبي مشقة أمهات المؤمنين وهن على ظهر هذه الجمال، فيقول: يا الجشع رفقا بالقوارير. أو ربما فيشغلن عن ذكر الله عز وجل، فيقول: يا أنجش رفقا بالقوارير. يعني إما أن الإبل تسرع فيخشى النبي على نسائه، وإما أن الإبل تتمايل رأسا لعقل صوت أنجش، فيغار النبي على نسائه أن يشغلن بصوت أنجش عن ذكر الله تبارك وتعالى، فيقول: رفقا بالقوارير. كيف إذا بمن يطلب أهله أمام المحرمات وأمام الملذات وأمام القنوات المفتوحة المفتوحة بالساعات بل بالأيام؟ كيف إذا بمن يقول لك: أنا زوجتي بستين راهب، تقابل الرجال، تجلس معهم، تقضي المصالح، يعني تخلص الأوراق، كيف إذا بمن يطلب بناته أمام الأغنيات الماجنات التي تحرك المشاعر والتي تثير الغرائز؟ كيف إذا بمن يقيم حفلة أو عرسا فيه معاصي وفيه سخط سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، القارورة اللي هي الزجاج الشفاف. يعني حينما يصل سوء الخلق إلى البيوت فيقول الزوج لزوجته يا بنتي كذا، وتقول الزوج لزوجها يا ابني كذا، كذا على طول كده يعني، يقول لها أنت أبوك كذا، تقول له مش أحسن من أبويا أنت ابني كذا. حينما تصل هذه يعني الأشياء القبيحة القبيحة إلى البيوت، فعلى البيوت السلام. يعني ماذا تنتظر من ابن يرى أمه تشرب أبا، وماذا تنتظر من بنت يرى أم ترفع الصوت على الأرض أو العكس؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو لا يتحدث عن امرأة أجنبية، لأن للأسف الشديد كثير من الرجال إنما يتحدثون مع امرأة أجنبية يتحدث بمنتهى ومنتهى اللطف ومنتهى الرضا ومنتهى الأدب. أما إذا تحدث مع زوجته يحدثها بصوت غليظ. لي بعض الأصحاب كان إذا كلم امرأة في الهاتف أعرف، أما إذا كلم امرأة أعرف غيره. لا يقول لك مثلا إيه؟ نعم، خلص، حاضر، يلا، مع السلامة، كده. كلام كده على طول. أما إذا كلم امرأة أجنبية يسلم أو يرد السلام، يتلطف في القول، يعمل مقدمة، وهكذا. فحينما أراك هذا الخشانة أقول إن أنت بتكلم زوجك. مين أنت؟ وصوتك واضح. وعباراتك واضحة، ونبراتك واضحة. فبعض الناس يتعامل بلغة مع الآخرين، وربما يتعامل بأهله بشيء من الغلظة، لذا ما إن طارت هذه المرأة المسكينة صوتا حاليا وصوتا رقيقا حتى لو بالمعاكس في الهاتف ربما يستميل هذا الصوت، لأنها لا تجد هذا الرقة في زوجها. ألا تتعلم الرحمة واللطف والرقة ورقة المشاعر من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل نتعلم ذلك الذين يقيمون؟ هل يتعلم ذلك الذين يقيمون بيوتهم على السد وعلى الشد وعلى التطاول المتبادل، بل وربما على التطاول بالأيدي بين الزوجات والأزواج؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا هذا التعبير الرقيق منه عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، أن المرأة ضعيفة والقارورة لو مسكتها جامدة تتكسر منها، وهذا توافق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فاستمتعوا بهن على عوجهن عشان تعدلها تتكسر. طب الضلع الاعوج هكذا، طب والضلع الصليب هكذا مش واصلين لبعض، يبقى مطلوب من حضرتك انك تلف انك تنزل الى عشان تعود انت كمان، والا تقول لها الله انا راجل من دماغي كده وانا فكر كده، هي دماغها كده وفكرها كده، كذا فطر الله. وليس العوج هنا عيب في المرء، يعني ليس العوج هنا عيب في المرء. اتصور لو حضرتك رحت تشتري شجره نبات زينه ولقيتها على طول عيدة كده من فوق لتحت، ممكن ترفض تشتريها صح؟ أنت تريد شجرة أنا هي يعني القوامية من الأصلاب، فقوله عليه الصلاة والسلام تستمتع بهن على عوجهن، العوج ليس عيب إنما هو صفة، وفرق كبير بين الصفة وبين إيه؟ وبين العيب. فالعوج هذا ليس عيب، كما أن الحيض في المرأة مثلا ليس عيب وليس مرض، إنما هو دم يخرج من قعر الرحم على سبيل الصحة. فالمطلوب أن يتعامل الرجل مع المرأة بلطف ورقة. حينما فقدت البيوت ذلك رأينا اللطف والرقة بين الأجانب والأجنبيات في ميدان العمل. يعني تتعامل بمنتهى الرقة مع زميلها، وهو يتعامل بمنتهى اللطف مع زميلته. فإذا عاد هو إلى البيت أو عاد خيال البيت وجدت يعني حوار آخر، حتى في الرد على الهاتف ترد على زوجها رد على كده، وترد على الأجانب يعني بإتقان وبحذر حتى لا يخرج منها صوت او عباره او ضربه ربما تنفر منها الاخرين، واولى بذلك ثم اولى به الزوجان والازواج. في هذا الحديث درس عظيم جدا، حينما فهم هذا وإن